العالمين صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى الهادي ومن سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ونفعنا بسيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويجب على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع أي يحط عنه من مال كتابة ما أي شيئا يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ويقوم مقام الحط أن يدفع له السيد جزءا معلوما من مال الكتابة. ولكن الحط أولى من الدفع، لأن القصد بالحط الإعانة على العتق، وهي محققة في الحط موهومة في الدفع. ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد. فوقفنا عند هذا الجزء الأخير أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء كل المال، إلا بأداء جميع المال باستثناء ما يضع عنه السيد وجوبا. ووصلنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين إلى ويحرم على السيد التمتع. قال رحمه الله: ويحرم على السيد التمتع بمكاتبته. يحرم على السيد التمتع بمكاتبته. لماذا؟ قال: لاختلال ملكه فيها. ملك المكاتب على ملك السيد على المكاتبة، ملك السيد على أمته التي كاتبها ليس ملكا كاملا، لأنها بصدد أن تؤدي ما بقي لها من النجوم وتعتق. فلذا في فترة الكتابة لا يجوز له أن يطأها، بل ولا أن يتمتع بها بأي طريقة من طرق التمتع. مرة أخرى: ويحرم على السيد التمتع بمكاتبته. العلة: لاختلال ملكه فيها. المكاتبة الصحيحة والفاسدة تقصد يعني؟ لا، الصحيحة. مر معنا ان نعم؟ مر معنا في الصف قبل حصتين. صحيح، في الصحيحة والفاسدة يحرم عليه في الصحيحة والفاسدة، سواء كانت يعني محمد بينبه على ان الكتابة سواء كانت كتابة صحيحة او فاسدة، فيحرم على السيد التمتع بمكاتبته في اثناء فترة الكتابة. مرة اخرى: ويحرم على السيد التمتع بمكاتبته لعلة لاختلال ملكه. قال: ويجب عليه بوطئه مهرها. يعني إن فعل وارتكب المحظور الممنوع، وهو الوطء في حال الكتابة أثناء الكتابة، ما الذي يجب عليه؟ قال: ويجب عليه بوطئه مهرها فيدفعه لها، ولا حد عليه لأنها ملكه، شبهة ملك، بل هي ملك صحيح ولكنه غير كاف يعني، أو غير تام، في خلل ما في هذا الملك، فلا حد عليه، لكن يجب عليه المهر. لمن؟ لا، هي نفسها، هي تجمع المال لتسدد نجوم الكتابة. ويجب عليه بوطئه مهرها فيدفعه لها، لا يدفعه لنفسه، يدفعه لها، هي تجمع المال لتسدد نجوم الكتابة، ولا حد عليه، العلة لأنها ملكه. طيب، وإن نتج من هذا الوطء ولد؟ قال: والولد حر نسيب. الولد مملوك ولا حر؟ لا، حر، لأنه ابن للسيد، والسيد حر طبعا، فيكون الولد حرا وينسب إليه. حر نسيب يعني ينسب إلى، رغم يعني كأنه يقول رغم ارتكابه المحظور، رغم وقوعه في المحرم، وهو هذا الوطء الممنوع منه، فالولد حر والولد نسيب. وصارت به مستولدة مكاتبة. صارت به ضمير به يعود على ايه يا عبد الرحمن؟ صارت به. الضمير يعود على ايه؟ لا اسمع. بالحمل. معناش كلمة حمل هنا خالص، لم يمر معنا كلمة حمل. صارت به اي بالوطء الذي انتج هذا الحمل او هذا الولد. صارت به المذكور معنى الوطء، الوطء الذي انتج هذا الولد. يبقى الضمير يعود على الوطء المنتج للولد. صارت به اي صارت المكاتبة بالوطء الذي انتج الولد مستولدة المكاتبة. صار لها صفتان، انها مكاتبة ومستولدة في نفس الوقت، لانها وطئت من قبل سيدها فهي مستولدة مع كونها مكاتبة، فجمعت الصفتين. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فتعتق بالأسبق من نقطتان، أداء النجوم أو موت السيد. الأسبق يعني الأسرع حصولا، الأقرب زمنا. فتعتق بالأسبق من هذين الشيئين، إما أداء النجوم أو موت السيد. أداء النجوم يبقى تعتق بالكتابة، موت السيد يبقى تعتق بكونها بصفتها مستولدة. بتعتق بالأسبق من أداء النجوم لكونها تتصف بأنها مكاتبة، أو موت السيد لكونها متصفة بأنها مستولدة. قال وولد المكاتبة الرقيق الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا، وهو مملوك للسيد، فلو قتل فقيمته له، ومؤنته من كسبه، وأرش جناية عليه، ومهره إن كان أنثى، وما فضل وقف. فإن عتق نقطتان، فإن عتق فهو له، وإلا فلسيده كما في الأم في جميع ذلك. وللسيد مكاتبته استقلالا كما جزم به، كما جزم به الماوردي، لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية. وقضية تقييد المصنف بالأداء قصر الحكم عليه وليس مرادا. طيب نعود مرة أخرى. قال وولد المكاتبة الرقيق الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا، يعني لو أن هذه المكاتبة بعدما حصلت الكتابة ولدت من زوجها أو ممن زنى بها، هذا الولد ما حكمه؟ قال يتبعها رقا وعتقا، بمعنى مكاتبة، وبعدما انتهت الكتابة وقبل أن تعتق وتسدد وتكمل نجوم الكتابة ولدت. من أين جاء هذا الولد؟ ليس من سيدها، سيدا انتهينا منه، لما وطئها سيدها صارت مكاتبة ومستولدة في نفس الوقت، وتعتق بالأسبق منهما، أداء النجوم أو موت السيد. طيب لو وطئها غير سيدها، زوجها زان فولدت هذا الولد، يتبعها رقا وعتقا، بمعنى أنها إذا بقيت رقيقة بأن عجزت نفسها وعجزها سيدها ظل هذا الولد رقيقا، يظل رقيقا إلى أن تعجز نفسها فيبقى رقيقا، أو أن تعتق بأداء النجوم فيعتق معها، يتبعها رقا وعتقا. تاني، وولد المكاتبة الرقيق، الرقيق من أين نتج؟ من زوجها الذي كان متزوجا بها قبل الكتابة أو بعدها سيا، أو من زنى بها. الولد رقيق، ما الذي يحدث له؟ يظل على رقه إذا بقيت هي رقيقة، يعتق إذا عتقت، يتبعها رقا وعتقا، وهو مملوك للسيد، يعني يبقى مملوكا للسيد في ظل في بقائه رقيقا، مملوكيته إنما هي للسيد. فلو قتل، بناء على أنه مملوك للسيد، يعني فالتفريع على ملكيته للسيد، فلو قتل فقيمته له، يعني لو جنى عليه أحد فقتله، جنى على نفسه يعني، فعلى الجاني أن يدفع قيمة هذا الولد للسيد لأنه مملوك له. نعم. الدية. الدية عبارة عن القيمة بتاعته، قيمته يقيم الولد دوت اللي مات ذكر أو أنثى ويأخذها السيد لأنه مملوك له. في مشكلة؟ في حاجة غلط عندنا ولا عندكم؟ تمام، يعني احنا بنقرأ صح؟ فلو قتل فقيمته له ومؤنته من كسبه وأرش جناية عليه. لا، ومؤنته من كسبه خلاص، وأرش جناية، نسخة القديمة كده جناية، تمام كده يعني صح نسختك، إن كانت جنايته جعلها جناية، ياء تاء مربوطة مباشرة. مؤنته يعني النفقة التي يعيش بها هذا الولد، أكل والشرب والمسكن والكسوة الدواء كل ما يحتاجه، يعني من أين؟ قال واحد من كسبه، يعني إذا اكتسب الولد ده اكتسب ينفق من هذا الكسب على ما يمون به نفسه. وأرش جناية عليه، يعني لو اعتدى عليه أحد جراحة ولا على طرف من أطرافه فأخذ أرش جناية ينفق بها على مؤنة نفسه. ومهره إن كان أنثى، والله لو كان هذا الولد أنثى تزوجها أحد حرا كان أو عبدا وأمهرها شيئا فهذا المهر ينفق منه على، إذن يقول إن المؤنة ليست على السيد، الولد مملوك من السيد ولكن المؤنة ليست على السيد. ليه؟ لأنه تابع لأمه، والأم في حالة الآن حالة إيه؟ كتابة، يبقى هي اللي بتنفق على نفسها، الأم في حالة كتابة وهي التي تنفق على نفسها وأنجبت ولدا بعد الكتابة، من الذي ينفق عليه؟ النفقة من مؤنته هو. من أين يكتسب المال؟ قال والله ممكن حد يعتدي عليه يأخذ أرش الجناية، ممكن حد يهب له شيئا، ممكن يكسب شيئا، الولد يكتسب شيئا بهبة بوصية بأن ينزل للسوق ويعمل، والله ممكن يكون الولد عبارة عن أنثى تتزوج فتأخذ مهرا، كل هذا الناتج ينفق به الولد على نفسه ذكرا كان أو أنثى. يبقى معناه أن النفقة ليست على السيد، النفقة ليست على السيد. إن كان معلوما. إذا من بيت المال دي مسألة أخرى، المهم إن في النهاية لا على السيد ولا على الأم المكاتبة. أما أي واحد بقى حر ولا عبد لا يفتقد المال النفقة، يبقى في آليات وخطوات، إما بيت المال أغنياء المسلمين وإما بيت المال وإما إلى آخره. نعم، لو اعتدى على نفسه، لو قتله السيد لا يأخذ القيمة، لكن لو اعتدى على طرفه قطع إيده هيأخذ الأرش الجناية، يعني الفرق بين قيمته سليما وقيمته معين، هو نفسه اللي يأخذ، هو نفسه ينفق من هذا المال على نفسه مش السيد. هو ما هو في حالة الكتابة الآن زي أمه، ما بينفقش عليها السيد لأنها لما كاتبت خلاص السيد لا ينفق عليه، هي تنفق على نفسها من مالي من المال الذي تكتسبه أثناء الكتابة. فكذلك ولدها، ما ولدها تابع لها رقا وعتقا، فكذلك لا ينفق كما لا ينفق السيد على الأمة المكاتبة لا ينفق على ولدها الذي جاءها بعد الكتابة. ينفعش نقول غنم بالغرم، يعني كما أنه سيغنم. مين هو؟ أنه هو من السيد، كما أن السيد سيغنم دية، حق الدية إذا اعتدي علي أو لا قتل. لا، الشيخ علي يقول إن هو كما أن السيد سيأخذ عند الاعتداء عليه على نفسه سيأخذ قيمة، يبقى عليه أن ينفق عليه. لا، لأنه هو هيأخذ القيمة لما يعتدى على نفسه، لما يذهب المحل ذهب، لكن طالما في محل اعتدي على طرفه شج رأسه في جراحة معينة هيأخذ الأرش موجود، لأن العين موجودة، الولد لازال موجودا هيأخذ المال، لكن إذا العين ذهبت من يأخذ المال؟ هو ذهب، يبقى يأخذ السيد لأنه ملكه. معلش انتظر لما انتهي الشيخ، خلاص؟ خلاص يعني. بس انا بقول يعني لا يصح فيها الغنم بالغرم يعني. طب ما هو يعني اذا ذهبت العين سيرجع المال لمين؟ الى السيد. سيرجع المال الى السيد. اذا ذهبت العين مفيش مال. اذا مات حتف انفي، اذا مات لوحده كده مفيش مال اصلا. ما الماليه ذهبت زي ما يكون واحد عنده سياره وتتحرق، او واحد عنده مفيش تامين عليه، خلاص ما ضاعت عليه الماليه. لكن الكلام في الاعتداء، لو حد اعتدى عليه بقتل، اعتدى ازهق روحه، لابد ان يغرم. ده ضامن. يضمن مين بقى؟ يضمن للعبد نفسه الولد ده، ما هو ذهب المحل، يبقى يدي للمالك. نعم. صحيح في ملك مختل بس في مالك. سبب الكتاب. سبب الكتاب. خلاص. على اساس. اتفضل. بس حضرتك ما انا قلت جاوبت، قلت اما على اغنياء المسلمين واحد زي حضرتك، واما على بيت المال. مفيش بيت مال ومفيش اغنياء مسلمين. طب ما ده زي اي فقير في زي اي فقير في الدنيا. واحد زي حضرتك من فقراء العالم، نعمل فيه ايه؟ انت حر، ما انتش عبد ولا حاجه. نعمل فيك ايه وانت من فقراء العالم؟ هتموت من الجوع زي اللي بيموتوا من الجوع. ما فيش حد راضي يديله فلوس، نعمل ايه طيب؟ ايه المطلوب؟ انا بقول لك على اغنياء المسلمين او على بيت المال. قلت ما فيش. قلت له خلاص هيموت. لا يا جماعه، ايه اللي جابك النهارده؟ هو انت مين؟ لحظه شويه يا اخي. بسم الله. اي والله قفلتها عليا، اتقفلت عليك، ضيقتها عليا. بقول لك على اغنياء المسلمين، على بيت المال. قلت لي ما فيش. قلت لك خلاص هيموت من الجوع، اعمل ايه؟ هيموتوا من الجوع، طب اعمل ايه انا؟ مفيش. بالمكاتبه معلوش نفقه، بالمكاتبه معلوش نفقه. ما معلوش نفقه بالمكاتبه، ما صار النفقه ليست واجبه عليه. انعم الله عليك. ومؤنته من كسبه وارش جنايه عليه وماله ان كان انثى. قال وما فضل وقف. والله هو اكتسب اكثر من المؤنى، معه دخل يعني المدخول كثير والمؤنى اقل، دخله من خلال هذه الاشياء التي كسب والارش الجنائي ان كان والمهر ان كان، دخله مليون، والمؤنى عليه 100,000 فقط، يبقى في فائض باق. ما الذي نفعله فيه؟ قال وما فضل يعني وما زاد وقف. نعمل في ايه؟ تفريع. فان عتق فهو له، والا فلسيده. إن عتق هذا الفائض الباقي يكون له، فإن لم يعتق بأن عجزت الأم نفسها فبقي معها رقيقا فلسيده، كما أن الأم تعود لملك سيدها فكذلك الولد يعود وما كسب لسيده، كما في الأم في جميع ذلك. يعني كل الفروع السابقة دي نص عليها الأم، نص عليها في الأم. أي سؤال فيما مضى؟ فيما سمعتم تفضل. شفنا بس هو استفسار المسألة السابقة. تفضل. يعني إذا وطئ العبد مكاتبته فيدفع المهر، دفع المهر هنا بسبب اختلال ملكه فيها. تاني إيه الأخير ده؟ لا خلاص أنا عرفت الصورة، السؤال خلاص أنا عرفت الصورة. هو دفع المهر. أيوة. هنا بسبب اختلال ملكه فيها. دفع المهر من السيد لها بسبب أنه ممنوع من الوطئ. طيب ما هو قد يرجع المهر اليه مره ثانيه. يرجع ما هو ده اللي بيحصل حضرتك لما الشرع بيوجب عليه ان يعطي او ان يحط شيئا من المال الكتابه للعبد المكاتب، ما هو بيعود اليه مره اخرى وكتبه على دينارين، فاوجب عليه الشرع ان يعطيه درهما ولو درهما، ما هو عاد اليه مره اخرى في صوره مال الكتاب، نجوم الكتاب. ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. اشرح، كان عندك سؤال. نعم. ايوه صحيح. طيب حاضر. خلص الدرس وهننبه عليها. حاضر. بيقول لأن كما وإلا فلسيده كما في الأم في جميع ذلك. قال وللسيد مكاتبته استقلالا. للسيد أن يكاتبه استقلالا، للسيد مكاتبته استقلالا عن أمه يعني، كما جزم به الماوردي. ليه؟ لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية. لو أن أحدا اعترض وقال كيف يكاتبه وهو أصلا مكاتب من تبعا لأمه، فيكون تحصيل حاصل. يبقى الإجابة لا، ده مكاتبته تابعة لأمه ليست استقلالا، فله أن يكاتبه استقلالا، يعني يعقد معه عقد كتابة استقلالية ولا يكتفي بالكتابة الحاصلة لأمه تابعة لأمه. قال: وقضية تقييد المصنف بالأداء قصر الحكم عليه، وقضية تقييد المصنف بالأداء قصر الحكم عليه. قال: وليس مرادا بل مثله الإبراء من النجوم. يعني لو رجعت إلى كلام المصنف، المصنف ماذا قال؟ ولا يعتق إلا بأداء بين الأقواس، ولا يعتق إلا بأداء جميع المال. هذا يقتضي قضية، يعني يقتضي تقييد المصنف بالأداء قصر الحكم عليه، أنه لا يعتق إلا بالأداء. فهل هذا مراد؟ قال: ليس مرادا بل مثله الإبراء من النجوم. يعني قد يأتي السيد ويبرئه من النجوم ويعتق، يبقى العتق ليس مقصورا على الأداء فقط كما يقتضيه كلام المصنف، بل مثله الإبراء أن يبرئه سيده من النجوم فيعتق أيضا. لو قرأنا كلام المصنف ولا يعتق إلا بأداء، لا يعتق هو المكاتب، إلا بأداء جميع المال، هذا يقتضي أنه أن الأمر مقصور على الأداء فقط، أنه يؤدي العبد المكاتب يؤدي للسيد نجوم الكتابة، لا يعتق إلا بالأداء. هل هذا مراد؟ ليس مرادا، لأنه قد يعتق بإبراء السيد له من النجوم، يقول له لا أريد منك شيئا، خلاص أبرأتك. قال: وحوالة العبد سيده بها على أجنبي. يبقى بيقول بل مثله الإبراء من النجوم، مثله في ماذا؟ في ترتب العتق، أنه يعتق بإبراء السيد له. ومثله أيضا حوالة العبد سيده بها على أجنبي، حوالة العبد سيده بها على أجنبي. أنت ليك عندي كام يا سيدي؟ أنا العبد المكاتب، ليك عندي كام؟ دينارين مثلا. طيب أنا لي دينارين على مدين، أنا لي دينارين عند زيد، طيب روح خدهم من زيد. فاللي حصل أن أنا لم أدفع، لم أؤدي للسيد، بل الذي أدى هو مديني، من أحلت سيدي عليه. ويعتق العبد بذلك، يعتق العبد بذلك. إذن ليس محصورا في أداء العبد، أعطاك صورا أخرى يعتق بها العبد، إما بإبراء السيد له، وإما بحوالة العبد سيده على أجنبي. واضح ولا في أي أسئلة؟ وحوالته، بل مثله الإبراء وحوالته، يبقى حوالة معطوفة على الإبراء لو تكرمت. بل مثله الإبراء وحوالة العبد سيده بها على أجنبي. قال: ولا يصح عكسه. يعني لا يصح عكسه؟ حد يسمعنا من حضراتكم؟ يلا تفضل. يعني إذا أراد السيد أن يدفع لمكاتبه شيئا من المال فلا يجوز أن يحيله على شخص آخر. يحيله على شخص آخر؟ يكون مدين. ما هو الكاتب، ما هو السيد مش مدين للمكاتب. إحنا معانا مكاتب مدين للسيد بنجمين أو ثلاثة أو عشرة أو مية أو أي حاجة، فإن السيد مش مدين. أنا بقول إن هو السيد الشرع حبب إليه أن يدفع لمكاتبه شيئا، بس مش مدين، برضو مش مدين. الحوالة السيد الفاضل في الديون، واللي معانا هنا ما فيش حد، السيد ليس مدينا. نسمع من أشرف: عبده على أجنبي. لا يصح عكسه اللي هو حوالة السيد عبده على أجنبي، إن السيد نفسه مدين بس لأجنبي، مدين وارد. أنا لازلت أنا العبد المكاتب وسيدي مدين لأجنبي، عليه لأجنبي دينارين، فيقول له انا والله لي عند عبدي المكاتب دينارين سيسدد لي النجمين 10 في يوم معين. خذهم من الدينارين الذي اللذين لك عندي خذهما من عبدي المكاتب. هذا لا يصح. ها؟ لا حال السلام. حال الاجنبي. طيب انت قلتها كانك قلت عبده. يبقى حواله اجنبيا على اجنبيا على عبدي. اجنبيا على عبدي. حاضر ده سؤال وجيه بس خلينا ننتهي من هذه الضبط هذا الموضوع. لا يصح عكسه اللي هو حوالة السيد اجنبيا على عبده. اكتبها عشان نخلص منه. لا يصح عكسه. ايه هو العكس ده؟ ترجم العكس لو سمحت. اللي هو حوالة السيد اجنبيا على عبده. على عبده. لأن السيد يكون لأن السيد يكون مدينا لأجنبي. وهو دائن لعبدي، هو دائن لعبدي بنجوم الكتاب، فيقول له ديناراك اللذان تريدهما مني أو اللذان تريدهما مني خذهما من عبدي. نعم. أو من المكاتب. أنا عبدي المكاتب. أه طبعا. السؤال بقى التالي، السؤال الذي له محل وجيه، لماذا؟ لماذا لا يصح عكسه؟ الإجابة إيه؟ يلا الشيخ علي. الدين على العبد غير لازم. لأن الدين غير لازم. أحسنت، رائع. لأنه يستطيع أن، لأن عقد الكتابة، عقد الكتابة جائز، فيستطيع أن يعجز نفسه فيه. ومن شروط في الحوالة، لو رجعت إلى الحوالة، لابد أن يكون الدين لازما. لابد أن يكون الدين لازما، ودين الكتابة ليس لازما، لأن العبد يستطيع المكاتب أن يستطيع أن يعجز نفسه في أي وقت، لأنه جائز في حقه. شاطر يا شيخ علي، خذ جائزة، خذ جائزة. قال ولا يصح بيع النجوم. ولا يصح بيع النجوم. فلو باعها السيد وأدى المكاتب النجوم إلى المشتري لم يعتق، ويطالب السيد، ويطالب السيد المكاتب بها، والمكاتب المشتري، يعني ويطالب المكاتب المشتري بما أخذه، فإن أداها المكاتب بعد ذلك للسيد عتق. لا يقال بيع السيد لها يتضمن الإذن للمشتري في قبضها، ومقتضى ذلك أن يعتق المكاتب بقبض المشتري لها، لأنه كالوكيل. لأننا نقول الإذن الذي تضمنه البيع إنما كان في مقابلة سلامة العوض، ولم يسلم له العوض. لماذا؟ لفساد البيع، فلم يبقى الإذن. ولو سلم بقاؤه فالفرق بينه وبين الوكيل أن المشتري يقبض لنفسه والوكيل يقبض للسيد. نعم، لو أذن السيد للمشتري في قبضها بعد البيع مع العلم بفساد البيع عتق بقبضه، لأنه قبضها للسيد حينئذ. ولو أداها للسيد وخرج ما أداه مستحقا بان ألا عتق، بان ألا عتق، ولو كان السيد قال عند أدائها أنت حر. لماذا؟ لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء وقد بان عدمها. وكذا لو خرج ما أداه معيبا ورده السيد بالعيب فإنه يتبين ألا عتق. تاني، ولا يصح بيع النجوم. من الذي له النجوم؟ السيد. هل يصح السيد؟ ما هو مالك، هو مالك لهذه النجوم التي ستسدد له على زمن معلوم، نجوم معلومة في زمن معلوم. هل يمكن أن يبيع هذا الحق اللي هو أن يسدد له مكاتبه سدد له نجوما معينة في زمن معين، هل يصح أن يبيع هذه الخاصية ولا الميزة الامتياز؟ الجواب لا، لا يصح بيع النجوم، يعني يحرم، يعني لا مش بس يحرم، يعني هذا البيع فاسد، يبقى حرام ولا يصح، مش صحيح مع الحرمة، لا ده لا يصح ومعناه البيع فاسد. طيب لو حصل وتم تمت صورة البيع الممنوعة المحرمة الفاسدة، تمت الصورة إجابه قبول بأن جاء السيد المكاتب وباع هذا الامتياز، امتياز سداد النجوم المعلومة في زمن معلوم لأجنبي، وحصل القبول، صورة لبيع فاسد، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فلو باعها السيد وأدى المكاتب النجوم، يعني فعلوا هذا بعيدا عن الشرع، لم يسألوا الشرع ده حلال ولا حرام، فعلوا هذا وراح العبد المكاتب بدلا من أن يسدد للسيد سدد للمشتري الذي اشترى هذا الامتياز، امتياز أداء العبد للنجوم، فجاء العبد المكاتب وسدد هذه النجوم، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فلو باعها السيد، يعني هذا البيع الفاسد المحرم، وأدى المكاتب النجوم إلى المشتري لم يعتق، ماذا يفعل حتى يعتق؟ قال ويطالب السيد المكاتب بها، لازال السيد له الحق أن يطالب المكاتب بموجب هذه المكاتبة الباقية، يطالب المكاتب بأن يدفع له النجوم، والمكاتب المشتري، يعني ويطالب المكاتب المشتري بما أخذه، يقول له يا مشتري أعد، يا أجنبي أعد إلي المال مرة أخرى، فإن أداها المكاتب أي نجوم بعد ذلك للسيد عتق. إلى هنا في أي مشكلة؟ صورة البيع دي كيف صورة البيع؟ أنا السيد وقلت لك أنا شيخ علي أنت أجنبي ما لكش دعوة بالموضوع، أنا أملك عبدا وكاتبته، قلت لك يا شيخ علي أنا عندي عبد مكاتب هيسدد لي كل شهر نجم لمدة 10 شهور، في أول الشهر هيسدد لي 10 نجوم لمدة 10 شهور، أنا مش فاضي أقعد أستلم منه وعايز أخلص وعايز الفلوس دلوقتي، إيه رأيك؟ تشتري أنت الامتياز ده إن هو هيسدد لك كل 10 شهور، كل شهر عفوا نجما مقداره دينار لمدة 10 شهور، تأخذه أنت وتستلم منه على 10 شهور وتعطيني شيئا من المال، 5، 1، 2، 9 أيا كان، هذه الصورة. طب سبب فساد هذا؟ سبب فساد البيع دوت؟ لأنه ممكن حضرته في أي لحظة يعجز نفسه، دي حاجة. ثانيا وضاع المال إن ده دين ولا يصح بيع الديون، في نهي عن بيع الديون، ده دين ولا يصح بيع الديون. يلا نكمل، هيا نكمل. فلو باعها السيد وأدى المكاتب النجوم إلى المشتري لم يعتق، ويطالب السيد المكاتب بها والمكاتب المشتري، يعني ويطالب المكاتب المشتري بما أخذه، فإن أداها المكاتب بعد ذلك للسيد عتق. تعالى بقى هيعترض علينا معترض ويقول ماذا؟ بيع السيد لها يتضمن الإذن للمشتري، ده المعترض، لا يقال، يبقى هيتكلم عن معترض هيقرر اعتراضه ثم يرد على هذا الاعتراض. تعال لتسمع الاعتراض، تقرير الاعتراض. بيع السيد لها للنجوم يتضمن الإذن للمشتري في قبضها، ومقتضى ذلك أن يعتق المكاتب بقبض المشتري له لها، بقبض المشتري لها. ليه معترض؟ قال لي لأنك الوكيل. يبقى تقرير الاعتراض يا إخوان، تقرير الاعتراض هو قياس، تقرير الاعتراض هو قياس، قياس المشتري على الوكيل. كأن المعترض يقول أرأيت لو أن السيد قد وكل شخصا أجنبيا في القبض ودفع المكاتب النجوم للوكيل، أليس يعتق المكاتب بقبض الوكيل لهذه النجوم؟ الإجابة بلى. قال فنحن المعترض، فنحن نقيس قبض المشتري على قبض الوكيل، قال بجامع ايه؟ قال بجامع الرضا في كل، بجامع الرضا في كل. لما السيد وكل فقد رضي بقبض الوكيل، ولما السيد باع فقد رضي بقبض المشتري. ماليش دعوه بالغير، ما بفهمش الكلام ده، ما بفهمش. اتكلم دلوقتي في الكلام الاصولي، الاصولي اللي هو مترتب على اركان القياس. انا عمال اقول القياس، الاركان القياس الاصولي، وانت بتتكلم في كلام حلو جدا بس ملوش دعوه باللي انا بتكلم فيه. امشي معايا عشان نشوف اركان القياس. الله يستر عرضك، زكي عن لحمه العيد اللي انت كلتها لو سمحت. تاني عشان الكلام ده مهم، وكان المفروض يتكتب، المفروض يتكتب، بس انت ساعات معايا يا مولانا، معايا بقلبك، بقلبي يا مولانا، انا بحبك يا مولانا، مش عايزك تحبني، عايزك تكتب وتذاكر تحفظ، بعد كده حبني زي ما انت عايز، او كرهني برضو مش مهم، المهم بس تذاكر. تعال شوف التقرير، هنقرا التقرير المعترض نشوف ماذا فعل. بيع السيد، المعترض يقول بيع السيد لها، اي النجوم، يتضمن الاذن للمشتري في قبضها. شوف شوف، بيقول هو بدم باع للمشتري فيعرف ان المشتري سيقبض، يعني معناه انه ياذن له في القبض، ومقتضى ذلك ان يعتق المكاتب بقبض المشتري لها. ليه؟ بقوله ليه يا معترض؟ قال لي لانه كالوكيل. الكلام ده فيه اختصار، الكلام ده في طياتي قياس، انا ابرزه لك، احاول ان ابرزه لك. يقول انا المعترض بيقيس قبض المشتري على قبض الوكيل، قبض المشتري على قبض الوكيل، بيستدرجني، بيقول لي اليس لو ان السيد وكل شخصا اجنبيا في القبض لم يكن هذا كافيا في عتق العبد المكاتب اذا سدد نجوم الكتابة للوكيل؟ قل له بلى. قال إذن أيضا المشتري إذا قبض نجوم الكتابة من العبد المكاتب يعتق. قلت له ليه خير إن شاء الله؟ قال لي ده قياسه. قلت له إيه الجامع؟ قال لي الإذن في كل، الإذن كما أذن للوكيل في القبض فقد أذن للمشتري، هذا العقد البيع الذي تم، العقد الفاسد ده يتضمن إذنا، يبقى في قياس وفي جامع وفي كل حاجة، في الأركان كلها متوفرة. ده المعترض بيقول أركان القياس متوفرة. تعال بقى نرد عليه، نقول له لا يقال ذلك، لا يقال ذلك. ليه بقى؟ لأن، يبقى تلاحظ بقى حضرتك إن لأن ده تعليل للنفي اللي هو لا يقال، لا يقال ده نفي، علته لأن نقول. أما لأنه كالوكيل اللي فاتت ده تعليل للإثبات اللي موجود في كلام المعترض اللي هو بيع السيد لها يتضمن كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فبيعلل لهذا التقرير والاعتراض لأنه كالوكيل. أما لأن ده تعليل للنفي اللي هو من أول قولنا لا يقال، لا يقال ليه؟ لأن. يبقى احنا بنرد دلوقتي على المعترض، الآن نحن نرد على المعترض. شوف بقى تعالى إلى تقرير الرد. لأن نقول الإذن الذي تضمنه البيع إنما كان في مقابلة سلامة العوض. يعني بيقول إيه التقرير ده؟ تقرير الرد بيقول ده قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. هو بنى قياسه، المعترض بنى قياسه. صح، شيل إيدك من على خدك، دي عامة التفكير كده. طيب بسم الله ونعم، بيقول هو اللي بيقول مش انا، هو اللي بيتحاسب عليك. المعترض بنى على قياس، المجيب بيهد هذا القياس بيجعله قياسا مع الفارق. يقول انت بنيت على المساواة بينهما في الاذن. قال لا، هذا الاذن مبني على الاذن في الوكالة، مش مبني على شيء. اذن السيد للوكيل الاجنبي في القبض ليس مبني على شيء. اما اذن، انا سلمت لك ان في اذن متضمن، بس هذا مبني في الشراء، في عملية الشراء الفاسد ده ولا البيع الفاسد، مبني على سلامة العوض، وهذا غير حاصل، سلامة العوض غير حاصل. قال لأن نقول الإذن الذي تضمنه البيع هو البيع الفاسد، بيع النجوم، إنما كان في مقابلة سلامة العوض ولم يسلم له العوض. ليه؟ لفساد البيع. وفي أصلا عوض، يعني حصلت انتقال للعوضين، الامتياز انتقل للمشتري والمال الخمسة دينارات انتقلت للسيد، أصلا ما حصلش. ليه ما حصلش؟ يعني بيع فاسد لم ينتقل العوضان فلم يبقى الإذن. يبقى الإذن الذي تتوهمه يا معترض غير موجود، لأنه كان مبنيا على سلامة توهم سلامة العوض ولم يحصل. سلمنا بقاءه، قال ولو سلم بقاؤه، حتى لو سلمنا بقاء الإذن فلم يبقى الإذن، ولو سلم بقاؤه اللي هو الإذن. فالفرق بينه وبين الوكيل لازلنا نحن بنرد وبنقول إن هذا قياس مع الفارق، حتى مع التسليم ببقاء الإذن فالفرق بينه وبين الوكيل أن المشتري يقبض لنفسه والوكيل يقبض للسيد. فلازلنا ندندن حول فساد القياس لوجود فارق بين المقيس والمقيس عليه. مرة نقول إن الإذن لم يبقى لأنه كان مبنيا على سلامة العوض ولم يسلم، ومرة نقول سلمنا أن الإذن باق ولكن في فرق متمحور حول أن قبض المشتري إنما يكون لنفسه، وأما قبض الوكيل فإنما يكون للسيد. ولو سلم بقاؤه ضمير يعود على الإذن، فالفرق بينه وبين الوكيل أن المشتري يقبض لنفسه والوكيل يقبض للسيد. قال أنا سأعطيك صورة يعتق بها هذا المكاتب لو أدى المال للمشتري بعد هذا البيع الفاسد. قال له نعم، استثناء واستدراك، لو أذن السيد للمشتري في قبضها بعد البيع مع العلم بفساد البيع عتق بقبضه. ليه؟ لأنه قبضها للسيد حينئذ. يقول لي بعد ما حصل هذا البيع الفاسد الحرام وكل حاجة احنا سلمنا بهذا، وبعد ما علمنا ان ده بيع فاسد فأذن المشتري إذنا جديدا بقى منفصلا عن منفصلا منفكا عن البيع، خلاص بعد ما حصل البيع الفاسد وعلمنا فساده أذن السيد للمشتري بأن يقبض. ده الحقيقة كأنه وكيل، كأنه وكيل. يبقى ده إذن ليس متضمنا في البيع، ده إذن منفصل كالوكيل تماما. نعم لو أذن السيد للمشتري في قبضها بعد البيع مع العلم بفساد البيع عتق بقبضه، عتق المكاتب بقبض المشتري لنزوم الكتابة من المكاتب العقد. لماذا؟ لأنه قبضها للسيد حينئذ، كده صورة وكيل. ولو أداها للسيد، لو أداها للسيد وخرج ما أداه مستحقا، لو سمحت الكلام كده انتهى، لا عنده سؤال يسأل قبل أن ندخل فيه. ولو أداها للسيد كده على الصفورة مولانا الصورة دي ما في حاجة مش مفهومة، اللي مش فاهم يسأل. إعادة من فين؟ من أول. نعم حاضر. أنا مع الصفورة صورة صورة كده حضرتك زي كل مرة كده بنكتبه مرة طويلة. الموضوع صعب لأنك معش معاك كتاب. نعم ايه اشترى وخلاص، اشترى وخلاص. في مانع انا وانت اهو، انا بايع وانت مشتري، في مانع ان انا بعد ما بعت لك واشتريت منك سواء بيع صحيح او فاسد ايا كان، اتخانقنا حبينا بعض عملنا اي حاجه، بعد شويه بعد ما اتخانقنا ولا بعنا بيع فاسد ولا عملنا اي باب، اوكلك في انك تقبض. ما خلاص اشتريت خلاص ماشي. فلوس ايه دفعت؟ فلوس ايه دفعت؟ فلوس ليا انا. بعد كده اذنت لك في ان تقبض من المكاتب، اذنت هذا الاذن خلاص. ما ده يؤدي للي هو قال، مش هو قال، مش هو بنى قياسه على الوكيل والوكيل بيقبض للمشتري، بيقبض عفوا للسيد، فالان انا اذنت، اذنت بالقبض، أذنت بالقبض. بيقبض لمين؟ للمالك. وهنا هيقبض للمالك يا شيخ صفر. ما البيع فاسد، البيع فاسد يعني الأعواض هترجع في حالها تاني، هديله الخمسة دينار كل الخمسة دينار. بيع فاسد يعني الاعوض لا قيمه لا ترجع تاني. بيع فاسد يعني هنرجع حسبنا الله ونعم الوكيل، هنرجع الخمسة دينار بيع فاسد ما خلاص. وذلك قال ايه كلام دقيق جدا، مع العلم بفساد البيع، مع العلم بفساد البيع، من غير هذا القيد يبقى الفرع ما يكونش معانا. البيع فاسد حبيب قلبي، البيع فاسد، فكل الاعوض هترجع لبعضها لان خلاص علمت ان البيع فاسد. والان اذنت اذنا جديدا للمشتري، المشتري ده صوره خلاص، كان مشتري زمان امبارح او اول امبارح او السنه اللي فاتت او الاسبوع اللي فات او من دقيقه او من اي حاجه، بعد ما علمت ان البيع فاسد. يعني ايه علمت البيع فاسد؟ يعني الاعوض ترجع بقى، ترجع او ما ترجعش، المهم ان خلاص حكم الشرع انها ترجع، لكن ترجع حقيقه او ما ترجعش مش ده المعول عليه. المعول ان علمنا فساد البيع. علمنا فساد البيع يعني المشتري ليس له حق في هذه النجوم التي سيدفعها لها. طب الان هيستلمها باذني، يبقى يعتق المكان، يبقى وكيل. حصل تصحيح للعقد بالاذن؟ ابدا ما حصلش تصحيح للعقد، ما حصلش تصحيح للعقد خالص. عقد ايه تقصد؟ عقد ايه؟ ايوه العقد فاسد يا راجل يا محترم، حسبك الله ونعم الوكيل. كويس، فتح الله عليكم جميعا، انتم زي الفل. طيب اي سؤال؟ هدخل الفرع جديد. اسامه كان كان كان عايزني اعيد، اخونا كان عايزني اعيد. حاضر هعيد من اول. نعم اعود. انت كمان عايز؟ حاضر، تضم صوتك لصوتي يعني. طب نعم، لو اذن السيد للمشتري في قبضها بعد البيع مع العلم بفساد البيع عتق بقبضه لأنه قبض للسيد حينئذ. خلاص انتهى الكلام. بيقول لي هي صورة يعتق معها العبد إن حصل البيع الفاسد بين السيد وبين الأجنبي في بيع الامتياز قبض النجوم ولا اشترى منه النجوم ديت. لكن علمنا بقى، الاستدراك يأتي منين يا أخي الكريم؟ يأتي من العلم. لما علمنا أن البيع فاسد يعني علمنا أن هذا البيع لا قيمة له ولا يترتب عليه شيء، والآن العبد يستطيع، المكاتب يستطيع أن يؤدي للسيد. إذا أذن السيد للمكاتب اللي عفوا أسف للمشتري، مشتري في البيع الفاسد الذي تبين فساده وعلم فساده، لو أذن له في القبض فيقوم السيد حينئذ، يقوم المشتري حينئذ كأنه وكيل، صورته صورة الوكيل، فقبضه يغني عن قبض السيد وبالتالي يعتق هذا العبد. أسامة فهمت؟ نعم، يعني ولو أداها للسيد هذا كلام جديد. كلام جديد لسه هنبدأ فيه، لو أداها للسيد كلام جديد هنبدأ فيه الآن. حاضر، مهم اللي فات ده فيه أي شيء؟ لا لا، لو أداها للسيد ده كلام جديد. هو حضرة المصنف بيقول ولا يعتق إلا بأداء جميع المال. طيب يا سيدي حاضر، انا العبد هو المكاتب هادي المال للسيد، اتضح ان هذا المال مستحق، ده مش مالي، ده اتضح المال اللي انا اديته للسيد مش لمشتري ولا حاجه، لا ده خلاص انا مني للسيد مباشره، المكاتب بيعطي للسيد هذا المال، اتضح ان المال الذي اقبضه اياه مستحق للغير، ده مش مالي، ده بتاع واحد تاني. ولو اداها للسيد وخرج ما اداه مستحقا، يعني مش مالي ده مال حد تاني، بان ان لا عتق، ظهر بان، اي ظهر ان لا عتق، بان ده فعل ماض، بان فعل ماض لازم ولا متعدي يا عمر؟ بان، بان دي مش محتاج توصف في الكتاب، بان بسالك متعدي ولا لازم؟ تروح رافع راسك من الكتاب كده وتفكر، ماليش دعوه ببناء هنا خالص، وتقفل الكتاب حتى ممكن تاخده ترجعه البيت وترد على سؤالي بقى. ها متعدي ازاي؟ هات لي جمله كده فيها بان متعدي. متعدي يعني ينصب مفعولا يعني او اكثر. ها لازم، لازم تبقى كويس، يبقى لا بان ده لا، فين فاعله بقى؟ انا ما اعرفش ان هو فعل لازم، فاين فاعله؟ بان ان لا عتق. ايه انه ما دخل عليها؟ مش فاهم، فهمني ايه اندي يعني؟ اندي المصدريه، مصدريه ايوه مخففه من الثقيله. ما هي مصدريه برضه، بس مش ان اللي بتنصب الفعل المضارع، ان اللي بتنصب الفعل المضارع المصدريه، يعني هي وما بعدها بمصدر، وأن أن أختي إن المؤكدة أو المؤكدة أيضا مصدرية بس مع اسمها وخبرها المجموع يكون مصدرا، كما أن أن التي تنصب الفعل المضارع هي وفعلها يعولان بمصدر، فكذلك أن أختي إن المؤكدتين أو المؤكدتان هي وما بعدها اللي هو اسمها وخبرها تؤول بمصدر. بس دي مش معنى أن بالتضعيف كده بالتجديد، لا دي أن هي مخففة من هذه الثقيلة، فلها اسم ولها خبر، أن واسمها وخبرها. فين اسمها يا شيخ عمر؟ مقدر، اسمها ضمير الشأ محذوف، صح. يبقى أنه لا عتق، بان أن لا عتق يعني بان أنه لا عتق. يبقى أول لي المصدر عشان أفهم الفاعل ده، بان أظهر لي هذا المصدر الذي ينتج من أن واسمها وخبرها، بان عدم العتق. أحسنت، ممتاز. بعد هذه الإجابات الصحيحة تأخذ جائزة. بان عدم عتق العتق، بان عدم العتق. ولو أداها للسيد، يعني لو أدى المكاتب النجوم للسيد وخرج ما أداه مستحقا، طلع أن هذا المال ليس له وإنما للغير، كان عنده شوية بضاعة، النجوم دي كانت عبارة عن قمح مثلا، والقمح ده اتضح أنه هو للغير. لما جيت أنا العبد، لما جيت أخذت القمح اللي اشتريته اتضح أنه أخذته بطريق الخطأ وده مش بتاعي، وأديت هذا المال اللي هو ليس لي، أديته للسيد على هيئة نجوم الكتابة. إيه الحكم؟ قال بان أن لا عتق، بان أي ظهر عدم العتق. قال ولو بان أن لا عتق، ولو كان السيد قال عند أدائها أنت حر، لغاية في بيان عدم العتق، في ظهور في حصول عدم العتق. حتى لو كان، قال له حتى لو كان عند الأداء، قال له خلاص يا عم مكاتب أنت الآن أديت لي القمح اللي عليك أنت حر، حتى هذه اللفظة لا يترتب عليها العتق. ليه؟ لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء، لأنه بناه، من اللي بناه؟ السيد، أحسنت، على ظاهر الحال من صحة الأداء بناه السيد، بنى كلمة أنت حر على أن هذا هذه النجوم المؤداء صحيحة، وقد بان عدمها، عدمها يعني عدم صحة الأداء. وكذا لو خرج ما أداه معيبا ورده السيد بالعيب فإنه يتبين أن لا عتق. لو كانت النجوم عبارة عن قمح، فلما استلمه السيد تبين أن هذا القمح معيب، سوس مثلا، قمح مسوس، فرده بالعيب، يبقى ما فيش عتق، رغم أنه ممكن حتى لا يقول له الآن أنت حر. أيضا بناه على صحة الأداء، وقد بان عدمها، بان عدم صحة الأداء فلا عتق. أي سؤال؟ الحمد لله. أي نعم، إحنا قلنا، نحن قلنا ها صح، وهو لو أدى للعبد يا حضرة المحترم العبد هيسدد النجوم، يبقى هو الأداء برضو. لا، الأجنبي إذا أراد أن يساعد العبد يدفعها للعبد، والعبد يدفع للسيد. أي مال الكتابة إلا بأداء جميع المال، أي مال الكتابة. فأل في كلام المصنف نائبة عن المضاف إليه أو للعهد، والمعهود هو مال الكتابة، أي مال الكتابة. يبقى المال في كلام المصنف إما تكون نائبة عن مضاف إليه والتقدير مال الكتابة كما فعل الشارح فقال أي مال الكتابة، وإما تكون للعهد والمعهود هو مال الكتابة، مفهوم من سائر الفصل. الأجنبي لما يدفع يبقى كده، لما يدفع يبقى أدى العبد، هي نفس الصورة، مش صورة جديدة. الأجنبي لما يتطوع ويدفع للسيد عن العبد، ما كده العبد هو اللي أدى. يلا، بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد، أي غير القدر الذي وضعه عنه السيد. فالمراد بجميع من الكتابة اللي هو بيعتق به العبد المكاتب ما عدا هذا القدر. قال: وهذا فيما إذا وضع عنه السيد شيئا من مال الكتابة. فلو لم يضع عنه السيد شيئا وبقي عليه القدر الواجب حطه عنه لم يعتق، لأن هذا القدر لم يسقط عنه ولا يحصل التقاص كما قاله في الروضة، لأن للسيد أن يؤتيه من غيره، وليس للسيد تعجيزه لعجزه عن هذا القدر، لأن له عليه مثله، فيرفعه المكاتب للحاكم ليرى فيه رأيه ويفصل الأمر بينهما. تاني كلام المصنف: لا يعتق إلا بأداء جميع المال. قال المقصود بجميع المال ما عدا الجزء الذي يجب أن يحطه عنه السيد. طيب لو دفع، نفترض على سبيل المثال أن على أنه يجب على السيد أن يضع عنه درهم، فأدى العبد نجوم الكتابة كلها ما عدا هذا الدرهم الذي يجب على السيد أن يحطه عنه، لا يعتق إلا أن يبرئه، لا يعتق بمجرد دفع الباقي بعد ما يجب حطه، لا يعتق. فقال: فلو لم يضع عنه السيد شيئا، يعني لو لم يحط عنه شيئا وبقي عليه القدر، بقي عليه الضمير يعود على العبد المكاتب، وبقي عليه القدر الواجب حطه عنه لم يعتق. السيد لم يدفع له الشيء، لم يبرئه ولم يدفع له، لم يؤدي له الواجب حطه ليدفعه له مرة أخرى، لم يفعل هذا ولا ذلك. قد يكون ليس معه مال، قد يكون متعنتا، قد وقد. يبقى مرة أخرى العبد المكاتب سدد كل المال إلا القدر الدرهم مثلا على سبيل المثال، الدرهم الذي يجب حطه من السيد له. فلا السيد حط ولا دفع هذا الدرهم للعبد المكاتب، هل يعتق المكاتب؟ لا يعتق، سواء كان السيد متلاعبا أو كان فعلا غير متلاعب، هو لا يملك هذا الدرهم. الحط هنا واجب يجب، مش مندوب يعني، بس لم يفعل هذا الواجب لأحد سببين، إما لأنه مش معاه الدرهم أو مش عايز يحط، رافض يحط، يعني هو إما يدفع الدرهم وهو معهوش درهم، أو معاه درهم بس مش عايز، وإما يحط وهو حضرته مش عايز يفعل الواجب، بيرتكب الحرام. يأثم يعني، يأثم ملناش دعوة، لكن المهم ارتكب الحرام، هل يعتق العبد للمكاتب؟ بس لا يعتق. لماذا؟ لأن هذا القدر لم يسقط عنه، إما يحطه إما يؤدي، وكلهما لم يحصل، يبقى لا يعتق لأن هذا القدر لم يسقط عنه ولا يحصل التقاص. يقول لي: والله أنت ليك عندي، مش ليك عندي درهم، خلاص أنا علي درهم وأنت ليك عندي درهم، نتقاص، أنا يجب علي أن أعطيك درهم وأنت يجب عليك أن تعطيني درهم، فنمسح هذا من هذا، يحصل تقاص. لا، إما يحط إما يدفع درهم ويرجعه، وكلاهما لم يحصل ولا يحصل التقاص. ليه؟ قاله في الروضة الشيخ النووي كما قاله في الروضة. لماذا لا يحصل التقاص؟ قال: لأن للسيد أن يؤتيه من غيره، درهم من أي مكان، من عنده، من داء آخر، حيله، يستنى لما يجيله درهم من سرقة تأتي في المستقبل، لا يتعين، لأن الدرهم غير متعين. يؤتيه من غيره يعني الدرهم غير متعين، الدرهم غير متعين. قال: وليس للسيد تعجيزه لعجزه عن هذا القدر. يعني طب يلا بقى، بدام هو مش العبد ما دفعش هذا الدرهم، يجي السيد هل له حق ان يعجزه؟ يقول له: انت ما دفعتش اللي عليك. يعجزه يعني يلغي عقد الكتابة، ليس له ذلك. ليه؟ لان له المكاتب عليه، على السيد مثله. متى يصح للسيد ان يعجز؟ إذا عجز عن نجوم كتابة ليس عليه له مثله، لا مثله، لكن هنا له عليه مثله. العبد عليه درهم للسيد والسيد عليه درهم للعبد، فلا يستطيع التعجيز، لا يستطيع السيد أن يعجز العبد، وليس للسيد تعجيزه. العلة ليس السيد تعجزه لعجز عن هذا القدر لعلا لأن له عليه مثله. تفضل. جنس مال الكتابة تقصد؟ هو نفس الشيء. ما ده اللي قلناه من شوية، قلنا انه غير متعين، كلمة غير متعين يعني من جنسه، من غير جنسه، من صدقة قادمة، من يحيله. صح، صحيح كلامك صحيح. قال فارفع الحل بقى، ما الحل في هذه المشكلة؟ اننا منعنا، الشرع منع السيد من التعجيز، وكمان لم يسمح بعتق المكاتب. قال فيرفعه المكاتب للحاكم ليرى فيه رأيهما، يفصل الأمر بينهما. إذا الأمر يرفع القاضي، والقاضي يبدأ في نظر القضية. والله الكلام ده في غاية الأهمية، لأنه انتبه لهذا لو سمحت، لابد أن تفهم أن هناك أمورا لا يحلها إلا القاضي، ده ليس معناه انه ليس لها فتوى، ليس لها راي. الراي ان القاضي ولده، يعني ياتيك شخص يقول لك ما الفتوى، ما هو راي الشرع في هذه المساله. هذا نسمعه كثيرا، والله نسمعه كثيرا. تاتينا مسائل نقول له والله ده عايز القاضي، اذهب الى القاضي. يقول لي طيب ماشي، بس انا عايز راي الشرع. اقول له هو راي الشرع كده من القاضي، لانه فاهم ان في فتوى وفي قضاء. احيانا بل الكثير ان يكون في فتوى وفي قضاء، لان المفتي مجتهد والقاضي مجتهد. الفرق بينهما الإلزام، القاضي بيلزم أما المفتي لا يلزم. صحيح، ده صحيح. بس في هناك فروع ليس فيها فتوى، كما كالفرع الذي معنا ده، انتبه لهذا. فيش فتوى، هو بيقول لي، هو بيقول لي افتيني مين العبد يتحرر، قلت له لا ما تحررش. طب السيد يعجزه؟ لا السيد ما يعجزوش. طب نعمل ايه يا مفتي؟ قلت له ما اعرفش، روح القاضي. القاضي يحتاج الى نظر، يحتاج الى شهود، يحتاج الى شوف فعلا هو بيتلاعب ولا بيتلاعبش، يمهله. القاضي له وظيفه، لست له خطه ووظيفه والاء واليات، لست عند المفتي. الذي يريد ان ننبه عليه، ليس كل مساله يمكن ان يكون فيها راي المفتي وراي القاضي في نفس الوقت. معظم، بس مش كل المسائل. الطلاق مثلا، اشياء احتاج الى اثباتات على الشهود. بيقول لي والله حصل كذا كذا كذا كذا، وهي متنازع معها. هو يعني مثلا لما ياتيك شخص بيقول انا ما طلقتهاش، عماله تقول لي طلقتني طلقتني طلقتني، بتقول لي لا انت طلقتني، وكان في شهود او العكس. صح، او لا اي كان بقى، ما عنده مثال في مال في اي حاجه. هو بيزعم يعني، عشان مش الحديث طلقني من اخر باب السبب، مش فاهم يعني من له اثبات الطلاق الزوج وليس الزوجه. لا، الاثبات لكل احد. طيب. اثبات لكل احد. الطلاق من اخذ بالساق يعني للزوج، يعني الطلاق انه يطلق، لكن اثبات الطلاق لكل احد. طيب. الزوجه تروح تقول القاضي طلقني، الراجل ده طلقني، عايش معاه ازاي وهو مطلقني، وتجيب شهودها على كده، تقول له والله كان حاضر فلان وفلان. المفتي ملوش علاقة بالمسألة دي. المفتي يقول والله لو كنت صادقا فالأمر كذا، ولو كنت صادقة فالأمر كذا، لكن مين فيهم انه صادق؟ ما عرفش. وليس للمفتي سلطة استدعاء الشهود، يا إما قاضي يا إما محكم. لو رضوا أو رضوا بالمفتي إن يكون محكم ده شيء آخر، لكن يبقى خرج من ثوب الافتاء الى ثوب المحكم. لكن طالما هو مفتي ما عندوش سلطه استدعاء الشهود. الشاهد ما يقول لي انت انت عايز مني، انت مالك ومال، لا ياثم لو لم ياتي. لكن القاضي لا، ده لو استدعى القاضي الشاهد ياثم، ويجب عليه بموجب النص الشرعي القران انه ولا تكتم الشهاده، لا تكتم الشهاده عند القاضي، لكن عندنا القاضي اكتب الشهادة. انا بغششك يعني. نعم، مثلا ايه الحلاوه دي؟ عالم في القراءات، كليه القران الكريم في طنطا، معيد كبير. صح، معيد ولا هيكون معيد ان شاء الله بعد كام سنه، هتفرج ان شاء الله. المهم انه انه انه في سلطه للقاضي ليست للمفتي، بس للمفتي ان يؤدب كالقاضي. المفتي ممكن يمسك عصايه ويضرب بيه كالقاضي، ممكن. الله تضحك ليه؟ ده ترهيب، ده هما اللي قالوا مش انا اللي قلت. نعم. طيب لا، ليه القاضي يضرب؟ ليه؟ ما فيش معنى. المعنى القاضي يستوفي بنفسه او بغيره، زي ما الحاكم، ما هو اصل المساله دي مش مساله القاضي، مساله الحاكم. الحاكم ينيب القاضي، والقاضي ينيب الجلاد ولا غيره، يعني كلهم نواب، يعني كلهم، حتى القاضي نائب عن الحاكم. نعم يا فندم. لماذا لا يحصل التقاص؟ لانه علله، قال لان للسيد ان يؤتيه من غيره. يقول له انا عايز الدرهم ده، يقول له مش هديك من درهم ده، هديك من درهم ثاني، هديك من جنس اخر، هديك من الـ من الـ من تمر، هديك شويه تمر تبيعهم وتجيب بيهم درهم تسدد اللي عليك. من غير ما من غير